الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع ونحن في يوم الأربعاء السابع من رمضان عام 33 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف في قوله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين. قبل أن نبدأ هناك عدة تنبيهات. التنبيه الأول وردنا من بعض الإخوة جزاه الله خيرا، صفحة 221 في منتصف الصفحة: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وألم، زيد كلمة همزة ألف عليها السطر، وألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ليستقيم المعنى. واضح؟ لقيته صفحة 221 منتصف. طيب، تنبيه آخر. نعم، مرة ثانية، صفحة 221 عند قوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ولم أقل لكم، هي وألم أقل لكما، يعني معطوفة على ألم الأولى. نعم، واضح. التنبيه الثاني صفحة 232 ذكر كلمة اللواطة، هل هي جائزة؟ ما في بأس من حيث اللغة، ما في بأس، اللواطة واضح من حيث اللغة، من لاط الشيء يلوطه إذا حك الشيء بالشيء. يقول صفحة 155، والله جزاكم الله خير، يعني نشطين شوية في التنبيه على بعض الأخطاء. صفحة 155 في بيت أبي الطيب: أروح وقد حتمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك؟ يقول صوابها: ختمت. والله هذا المعنى أقرب، ختمت أقرب من حتمت. حتمت يعني ألزمت، وختمت على فؤادي هذا يكون أحسن. يقول صفحة 80 قال الشيخ: فهذا خلاصة مذهبنا. ماذا يقصد؟ يقصد مذهب أهل الحديث، يقصد مذهب أهل الحديث. يقول: ذكرت أنه لا يجوز طبع المصحف إلا بالخط العثماني، فما هي العلة؟ العلة هي أن الخط العثماني مجمع عليه، ولا يجوز الخروج عن الإجماع إذا كان الإنسان يريد أن يكتب المصحف. أما من يكتب آيات فهو مخير، يكتب بما يريد. نبدأ الآن والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي المبصري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: والذين يمسكون بالكتاب أن يعملون بما فيه وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هؤلاء لقوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. واذكروا واقعة من وقائع أهل الكتاب: إذ لتقنا حركنا الجبل فوقهم على بني إسرائيل كأنه ظلة يظلهم وظنوا أنه واقع به لتحركه على رؤوسهم، لقوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أي كي تصيروا متقين. ومثل ما ذكر من أخذ العهد من بني إسرائيل: ما وقع من أبيكم آدم وبنيه فاذكروا إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي من آدم وذريته على ترتيب توالدهم في الدنيا، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقوله عليه السلام حين سئل عن هذه الآية قال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته والحديث، وأشهدهم على أنفسهم على الإقرار بهذا المضمون: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إنك ربنا وإلهنا لا رب لنا سواك أن تقول. وإذكرناكم بهذا الإقرار على لسان محمد عليه السلام حين تقول يوم القيامة: إذا عرضتم على ربكم إنا كنا عن هذا غافلين. ما كنا نذكر عهدا ولا ذكرتنا به بالدنيا أو لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أي أولادا صغارا في تربيتهم فتبعناهم من بعدهم أتفعل بنا كذا فتهلكنا بما فعل المبطلون الكاذبون المفترون عليك. إذا ذكرناكم القرآن وإرسال الرسول عليه السلام إليكم إلى يكون لكم عذر في العذاب، لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك نفصل الآيات ليزدبروا ولعلهم يرجعون عن الكفر والعصيان ولأجل هداية أهل العلم يترك اذكر عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي علمناه علم الدين فانساق أي خرج منها بعدم العمل على مقتضاها فأتبعهم الشيطان بالضلال والإغواء فكان من الغاوين أي الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات مشية الإجمال لقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولكنه أخلد أيمان إلى الأرض أي إلى حطام الدنيا واتبع هواه فضل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه شيئا يلهث يخرج لسانه أو تتركه يلهث. هذا تفسير لعلماء أهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقوله تعالى الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وعلماء السوء من هذه الأمة مثلهم بقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالمعاصي من يهد الله يوفقه فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس اللام للعاقبة لا للعلة لقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وقوله عليه السلام كل مولود يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إصاروا بعد ذلك كذلك لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. لهم قلوب لا يفقهون بها دين الله ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله ولهم آذان لا يسمعون بها أحكام الله يضاعوا هذه القوى بالاستغلال بأمور الدنيا على الآخرة لقوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل حيث تهتدي الأنعام إلى بيوتها وهم لا يهتدون إلى معادن قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أولئك هم الغافلون عما يليق بهم ومن كان يريد أن لا يكون من الغافلين فينبغي أن يذكر اسم الله كل حين. ولله الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى كلها من أي لسان كانت صادقة على الله لا على غيره لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فادعوه بها قولوا يا الله يا رحمن يا سلام وذروا الذين يلحدون أن يميلون عن الصراط في أسمائه حيث يسمون غير الله بسم الله تعالى لقوله تعالى حاكي عنهم أآلهتنا خير أم هو أو يفهمون من تعدد الأسماء تعدد المسمى والأمر ليس كذلك لقوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سيجزون ما كانوا يعملون من الاستهزاء والتكذيب. وممن خلقنا أمة أي مسلمة يهدون بالحق من الله وبه يعدلون بين الناس والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أخذهم شيئا فشيئا لقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وأملي أي أمهل لهم إن كيدي أي تدبيري متين أكفروا ولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد عليه السلام من جنة أي جنون بقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أجحدوا الله ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء من أشياء العالم ليعتبروا بها فيؤمنوا لقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده أي بعد مجيء الأجل يؤمنون حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت منه قبل وكسبت في إيمانها خيرا. يعني جعل كلمة أنعس أن وما بعده ظرفا مظروفا لفيه وفي ظرف. نعم الشهر في إسقاط ضبط ها سقط وأنعس أي يكون إيش اللي سقط أنعس أي يكون أي في الآية. نعم نعم أضيفوها نعم أنعس أي يكون صح. سبحان الله الواحد يقرأ ما ينتبه. أحسنت. وفي أنعس أن يكون قد اقترب أجله. نعم أحسنت. وفي أنعس أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده أي بعد مجيء الأجل يؤمنون حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من يضلل الله على غواءته فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أي يتحيرون ما يفعلون متى يسمعون اقتراب أجلهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي ظهورها وقيامها قل ما أدري إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي عظمت على أهلهما لا تأتيكم إلا بغتة بلا شعور منكم من قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يسألونك كأنك حفي أي خبير عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أن من سأل محمدا عليه السلام هل هو مخاطر بهذا السؤال أم لا قل لهم كيف أخبركم بقيام الساعة والحال وأني لا أعلم الغيب ولا أقدر على خلق شيء فلذا أقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أي لا أدفع ضرا كالحمى وغيرها إلا ما شاء الله. كالحمى يعني الحمى إذا أصابته صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفعها إلا باللجي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أي لا أدفع ضرا كالحمى وغيرها إلا ما شاء الله الاستثناء قدر أي ما شاء الله وقدر فكان لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فإني بعد علمي بضرر شيء أحتنز منه كما يحتنز العقلاء من المطار إن أنا إلا نذير على المعاصي وبشير على الطاعة بإعلام الله لا من عند نفسي لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها لقوم يؤمنون وحسرة على الذين يعتقدون أن الأنبياء والأولياء عليهم السلام يعلمون الغيب والأمر ليس كذلك لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله اسمعوا إنكم أنتم بنو آدم كلكم في الخلقة والحقيقة سواء هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم وجعل منها من جنسها زوجها لقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليسكن الإنسان إليها أي معها فلما تغشاها أبطى إليها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى خمسة أو ستة أشهر فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين لأنعمك فلما آتاهما صالحا جعلا له كلاهما شركاء فيما آتاهما حيث ينسبون أولادهم إلى غيره سبحانه لقوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فتعالى الله عما يشركون هذا تصوير لآدم ليوطي أولاد آدم المشركين كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون صيغة الجمع يشركون تدل دلالة صريحة على أن هذا تصوير لبني آدم لا لآدم لقوله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وإن تدعوا من والمشركون الذين تعبدون من دون الله كائنا من كان إلى الهدى أي إلى أن يهدوكم أو يقضوا حاجاتكم لا يتبعوكم أي لا يهدوكم ولا يقضوا حاجاتكم لقوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عن دعائهم لعدم نفعهم إياكم لقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم إن الذين تدعون من دون الله كائنا من كان عباد أمثالكم في عدم النفع والضرر وإن كانوا على مرتبة عند الله لقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أي أنهم قد قضوا وطرهم فمضوا في سبيلهم لقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون فإنكم لم تمكنوا من إيصال الضار علي لأنه إن ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين سيهديهم ويصلح بالهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لعدم قدرتهم على شيء قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا دعاءكم بالإجابة مرادفا وتراهم أي المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون حق الإبصار لقوله تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون قل العفو وأمر بالعرف الشرعي وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بالوسواس فاستعذ بالله إنه سميع عليم الخطاب للنبي والمراد به الأمة كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف نجي من النزغ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مآل النزغ يبعثون إلى الله لقوله تعالى ولم يصفوا على ما فعلوا وهم يعلمون وإخوانهم يصحبهم أصحابهم السوء يمدونهم في الغي يشيرون لهم بالمعاصي ثم لا يقصرون يجدون لهم جهدا وهم لا يطيعونهم لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وإذا لم تأتهم بآية يقطعه بقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لقوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قالوا لو اجتبيتها اختلقتها من عند نفسك قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ليس لي قدرة على إيجاد الآية لقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله هذا القرآن بصائر هدايات للناس لا ضرورة إلى سواه من المعجزات من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خصا بذكر أنهم هم المتبعون به قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإذا قرئ القرآن للوعظ والتذكير لقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون فاستمعوا له أي فأصغوا له سمعكم لا تكلموا كلاما فيما بينكم لعلكم ترحمون. واذكر ربك بنفسك كل حين وإن كنت تسمع القرآن لقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم تضرعا بالتضرع وخيفة بالخوف ودون الجهل من القول جهرا شديدا لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا خصوصا بالغدو والآصال لقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولا تكن من الغافلين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا إن الذين عند ربك أي المقربين عند الله من الناس والملائكة لقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا لغيره لقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون اللهم اجعلني منهم آمين اللهم اجعلنا منهم. في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ذكر الشيخ أنها نزلت في الوعظ والتذكير وهذا هو الراجح. وأما من قال نزلت في الصلاة فهذا قول نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره ومراد هؤلاء أنها في الصلاة واجبة الاستماع وإن كانت الآية نزلت في غير الصلاة وليس المعنى أن هذه الآية نزلت في الصلاة لأنها قديمة النزول والصلاة كانت في السنة العاشرة فتنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الأنفال مدنية وهي 75 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال الغنام قل الأنفال لله والرسول في قبضته تعالى وبإعطائه تعالى لتقديمه عليه السلام لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقسمه كيف يأمر رب سبحانه قد بيناه تعالى بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاتقوا الله في النزاع واصلحوا ذات بينكم أي لا تنازعوا فيما بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحده وجلت خافت وخشعت قلوبهم أي إذا قيل للمؤمنين إن الأنفال لله انقلبت نفوسهم بخلاف المشرك لقوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا تليت عليهم آياته وأحكامه تعالى زادتهم إيمانا لأنهم يستبشرون بها لقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وعلى ربهم يتوكلون أي يهيئون الأسباب ثم يرجون النتيجة من الله بفضله لقوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا نصب حقا على المصطفى لهم درجات عالية عند ربهم مغفرة لذنوبهم الزلات لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ورزق كريم أيها الجنة لقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا الوعد حق موثق كما أن وعد الله لكم في النصر على إحدى الطائفتين حق إذ أخرجك يا محمد ربك من بيتك بالحق غزوة بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لعدم التهيؤ في موضع الكافي أوجه كثيرة والصحيح الراجح عندي أنه لتشبيه وعد الصدق السابق بما وعد سبحانه وأصحاب بدر في القول الآتي يجادلونك في الحق في الأمر الذي لا بد منه والمحاربة بعدما تبين لهم ضرورته كأنما يساقون إلى الموت لكراهتهم وهم ينظرون الموت ليتيقن بهم الموت ثم فازوا وأكرموا إكراما لقوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم واذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين من المشركين التاجرين والمحاربين على لسان رسوله عليه السلام لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنها لكم ينصركم عليها وتودون أن غيرات الشوكة للمحارب أي العيد تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق أن يظهر الأمر الذي لا بد من إظهاره وهو فتح الإسلام لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بكلماته بإذنه ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون واذكروا إذ تستغيثون ربكم على نحل العدو لقلتكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يتبع ما يتبع وما جعله الإعلام بنصب الملائكة الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وإلا من نصر والفتح إلا من عند الله أليس مدى الفتح ونزمة على القلة والكثرة لقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إن الله عزيز حكيم واذكروا إذ غشيكم النعاس النوم أمنة مفعول له منه وينزل عليكم من السماء أي السحاب ماء ليطهركم به أي من الحدث الأصغر ويكبر ويطهر الظاهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته وذلك لتطهير الباطن وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام في الحرب ومضابة الكفار لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إذ بدل يوحي ربك إلى الملائكة المرسلين إليك أني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا على الحق بأسر صحبتكم لقوله تعالى وأيدناه بروح القدس سألقينا الله في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان مفصل الأنامل والخطاب للمؤمنين لقوله تعالى الآتي إذا لقيتم الذين كفروا ذلك الضرب بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين عذاب النار بعد الموت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي جمعا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره أن ينحرف عن قتالهم مبتدا إلا متحرفا أي متفننا لقتال أو متحيزا إلى فئة جماعة له يطوى بالأرض المستثنى بمقدم على جزاء المستثنى منه فقد باء أي فليس عليهم ما على المولين لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات الحديث فقد باء بغضب من الله خبر مبتدئ أي من يولهم فعليهم غضب إلا متحرفا ويره فهو معفو عنه ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم أيها المسلمون المشركين يوما ولكن الله قتلهم حيث ألقى في قلوبهم الرعب فانهزموا وما رميت يا محمد إذ رميت من الحصى ولكن الله رمى حيث أنصرها في أعين المشركين لقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وفعل ما فعل ليبلي المؤمنين أي يكرمهم منه بلاء حسنا إكراما حسنا من الفوز إن الله سميع عليم الأمر ذلكم واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين أي مضعف تدبيرهم فيكم ما دمتم على السنة لقوله تعالى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن تستفتحوا وإن كنتم تنتظرون غلبة الإسلام فقد جاءكم الفتح يوم بدر فأسلموا وإن تنتهوا عن الفساد والمحاربة بالمسلمين لقوله تعالى وإن تعودوا الآية فهو خير لكم لحفظ أنفسكم وأموالكم بالأمان لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وإن تعودوا إلى المقابلة نعود إلى جزاء لقوله تعالى وإن عدتم عدنا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت واعلموا أن الله مع المؤمنين نصرا وعونا يا أيها الذين آمنوا قد رأيتم ما رأيتم من نصر الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمركم من أمور الدنيا لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون كلامه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إلا يتأثرون بسمعهم إن شر الدواب كلها عند الله الصم عن استماع الحق البكم عن نطق بالحق الذين لا يعقلون إلا يتدبرون في مآلهم أنهم من أي منقلب ينقلبون لقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل ولو علم الله فيهم أي في الذين لا يسمعون خيرا استعدادا لقبول خير لأسمعهم من ينصرهم إلى الحق لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولو أسمعهم عن الحال لتولوا وهم معرضون لأنهم ضيعوا استعدادهم لقبول خير لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما أي لأمر دينه يحييكم حياة روحانية لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى في مسائل الدين تجاوز حد لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا واعلموا أنه إليه تحشرون تجمعون فيجازيكم على أعمالكم واتقوا فتنة عذابا لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة أي الذين باشروا المعاصي بل يصيبهم والذين سكتوا ولم يأمروهم بالمعروف أيضا لقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض في مكة المكرمة زادها الله شرفا وتعظيما تخافون أن يتخطفكم الناس أن يظهروكم فآواكم في المدينة وأيدكم بنصره بالأنصار لقوله تعالى والذين آووا ونصروا ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بالامتثال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول أماناتهما ولا تخونوا أمانات وأنتم تعلمون أمانات الله أحكامه لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأمانات المخلوق الحقوق لقوله تعالى أمانات الله أحكامه لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأمانات المخلوق الحقوق لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي منهية لكم عن ذكر الله لقوله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإن استعملتموها بالخير فهي خير لكم لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي فصلا بينكم وبين مخالفيكم بتغليبكم عليهم لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويكفر عنكم سيئاتكم الصغائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذكر إذ ينكر بك الذين كفروا أن يجاوروا مشركوا مكة بحقك ليثبتوك يحبسوك في مكة المكرمة أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله مكرهم المجاورة خفية ومكرهم تعالى إدراء الحكم من غير علم من المخلوق لقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والله خير الماكرين لأنه غالب على المخلوقين كلهم لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده واسمعوا كفران الكافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ولا يعلمون أن ما قص الله عليهم في القرآن تذكرة لهم لا حكاية محضة لقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتذكرون واذكروا أيها المؤمنون حماقتهم وعنادهم إذ قالوا اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يستدعون العذاب إن أعلم صداقته وكان ينبغي يسأل الهداية لما أن مقدمة قضيتهم كون القرآن حقا كان يجب أن يأتوا في جزائه بسؤال الهداية لكنهم سألوا العذاب لعنادهم وبغضهم للحق لقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي المانع من عذاب الله أحدهما وجودك فيهم والثاني الاستغفار وإن كان فيه أمر واحد ووجود النبي عليه السلام لاستغفرون لحبوط أعمالهم لقوله لاستغفرون لحبوط أعمالهم لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وما لهم سوى وجودك فيهم ألا يعذبهم الله والحال أنهم يصدون عن المسجد الحرام أن يصلي المؤمنون فيه لقوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وما كانوا أولياءه أي ليس لهم حق عند الله في الدخول فيه لشركهم والمسجد الحرام وابنهم لنشر التوحيد لقوله تعالى حاكى عن إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إن أولياءه المستحقون لدخول الصلاة إلا المتقون الموحدون الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولكن أكثرهم لا يعلمون فيجهلون فيخرجون الموحد ويجيزون المشرك الذي يدعو غير الله في المساجد وحسرة قد رأينا ما سمعنا في زماننا هذا في المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الناس ينتسبون الإسلام ويوقعون الشرك في بيوت الله تعالى قولا وفعلا. قولا مثل قولهم يا الله يا محمد، وفعلا مثل سجودهم لله وسجودهم للقبر في مكان واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية صفيرا وتصفيقا لهوا ولعبا مرة وعبادة أخرى كما يفعله كفار الهند. فذوقوا العذاب، أن يقال لهم ذوقوا بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأغواء المسلمين والمسلمات، فسينفقونها في المستقبل كما يفعل النصارى والوثنيون في الهند، ثم لا ينالون ما راموا وتكون أموالهم عليهم حسرة إذا لم يفوزوا بمرامهم، لقوله تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ثم يغلبون، لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والذين كفروا إلى جهنم، أي في جهنم، لقوله تعالى حتى إذا داركوا فيها جميعا يحشرون، أي يجمعون، ليميز الله الخبيث المشرك، لقوله تعالى إن المشركون نجس من الطيب، أي المسلم الموحد، لقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويجعل الخبيث بعضهم التابع على بعض أيما المتبوع، فيركمه أي يجمعه جميعا، فيجعله الخبيث كله أي جنس الكفار في جهنم، كقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله إلى صراط الجحيم. لو قال الشيخ فيجمعه جميعا فيجعله الخبيث كله أي جنس الكفار في جهنم، لو قال كل الكفار كان أنسى، لأن مفهوم الجنس أن بعض الأفراد قد لا يكونون في النار، والصواب جميعا أي جميع الكفار في النار. نعم. قال إن مراد الشيخ بكلمة الجنس مطلق الجنس. نعم. أولئك هم الخاسرون ويخسران عاقبة، من قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف من المعاصي الكفرية، لقوله تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، وإن يعودوا إلى الفساد والمقاتلة فقد مضت سنة الأولين من إهلاكهم، وقاتلوا أيها المسلمون الكفار حتى لا تكون فتنة، أي صد عن سبيل الله، بحيث صاروا مغلوبين لا يقاومون لمقابلتكم، لقوله تعالى حتى تقع الحرب أوزارها ويكون الدين والقانون السياسي، لقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كله لله بأن ينقاد لأحكام الإسلام المتبدلة، فإن ينتهوا عن الفساد فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا عن الانتهاء فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. كلمة الدين تطلق في القرآن الكريم على المعنيين، على الأحكام وعلى العبادات. إذا أطلقت على الأحكام فالمراد السياسة والحكم بين الناس، وإذا أطلقت على العبادات فالمقصود التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلموا ان ما غنمتم يقتص من الكفار بعد الحرب من شيء فان لله خمسه للرسول، عطف الرسول على ثلاثه التفسير، قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى اللام عوض عن المضاف اليه، اي ذي قربى الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، او ذي القربى للمجاهدين عملا، بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر المحتاج وأربعة أخماسه بين الغانمين لقاتل سهم والفارس ثلاثة أسهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما هو في الصحيح، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا محمد عليه السلام من الملائكة والمعجزات، لقوله تعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقوله تعالى وما رميت غاية يوم الفرقان يوم الفصل هو يوم البدر، لقوله تعالى إن تستطيعوا فقد جاءكم الفتح، يوم التقى الجمعان المؤمنون والكافرون للمحاربة، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا الأولى من الوادي وهم بالعدوة القصوى الأخرى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم المشركين للحرب لاختلفتم في الميعاد لكثرتهم وقلتكم، ولكن جمع الله بينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا في تقديره من غلبة المؤمنين على المشركين، لقوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ليهلك من هلك عن أي بعد بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. اذكر إذ يريكهم الله في منامك قليلا لتجترئوا، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إياكم، إنه عليم بذات الصدور، أي بغول ذات الصدور، لقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا إذ ترونهم قليلا، ويقللكم في أعينهم أن يريهم أنفسكم قليلا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من الكفار المحاربة فاثبتوا لمقاتلة وابنتهم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأنه نصر الله من عند الله، واطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا بينكم فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا على المصائب، إن الله مع الصابرين، فهو ناصرهم ومعينهم. ولا تكونوا في خروج الجهاد كالذين أي كفار مكة الذين خرجوا من ديارهم بطرا أي تكبرا ورئاء الناس، ويصدون الناس عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. واذكر إذ زين لهم الشيطان وتمثل لهم بشرا سويا أعمالهم من المحاربة المسلمين وإيذائهم لقبض بواطنهم، وقال: لا غالب لكم عليكم اليوم من الناس أي المسلمين لكثرتكم، وإني جار معين لكم. فلما تراءت الفئتان إحداهما الأخرى نكص أي رجع على عقبيه، وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. من الملائكة لقوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، العفو للتفسير، لقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، غر هؤلاء المسلمين دينهم، أي وعد النبي إياهم بالفتح، بقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى والله إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تذليا لهم، لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وإن عملتم من المعاصي، واعلموا أن الله ليس بظلام للعبيد. ونفي بظلام الراجع إلى الظلم لا هي مبالغته، لقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. فإن قال قائل: فلماذا نفى صيغة المبالغة ولم ينفي أصل الصفة؟ يعني لم يقل إن الله ليس بظالم للعبيد، وإنما قال بظلام للعبيد، لأن صيغة المبالغة دليل على عظمة قدرته سبحانه وتعالى، يقدر على أن يظلم الناس كلهم ولا أحد يستطيع أن يوصل إليه شيء. فإذا نفى الأعلى فإن الدون يكون حقيرا، فلا يناسب أن يكون متصفا به سبحانه وتعالى. نعم. دأبهم كدأب آل فرعون، أي حالهم كحال آل فرعون بالكفر والطغيان، والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. فكذا هؤلاء المشركون، ذلك التشبيه بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الصلاح، فهؤلاء غيروا نعمة الله محمد عليه السلام كفرا، لقوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وأن الله سميع عليم يسمع ويعلم كل شيء. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. جرب كرر تأكيدا، إن جر الدواب أي الحيوانات كلها عند الله الذين كفروا خبر إن والمنصور الآتي بدل منه وجملة فهم لا يؤمنون. كالنتيجة يعني شر الدواب الكافرون المعاندون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون النقض ومدار الذم على الكفر فقط ونقض العهد فرع منه، لقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فإما تثقفنهم ويتجدن أغنياء في الحرب فشرد بهم يفرق بقدرهم وشدد شمل من خلفهم أي اجعلهم عبرة لمن خلفهم لأن الكفار كلهم متفقون لمحاربتكم، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لعلهم يذكرون فلا يطلعون فيكم لما يرون من قوتكم. لقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وإما تخافن تعلمن من قوم خيانة نيتيا من أقل عدي سر نوعة أو عيانة فانبذ إليهم يعلمهم على سواء حرم الفعل ونفعلك إليهم أي مستوين أنت وقوهم في العلم إن الله لا يحب الخائنين أي ناقضين العهود. ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا أي يعجزون إنهم لا يعجزون الله إذا رزقهم رشدهم أخذهم سرعة فلا يفوتون. لقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وعدوا أيها المسلمون لهم للمحاربين ما استطعتم من قوة إلا الأشغال التي لا يعتني بسببها الضعف في المجاهدين من رمي النشاب والبندقة وغير ذلك من فنون الحرب كأينما كان ومن رباط الخيل حفاظتها وترتيبها للجهاد ترغبون به أي بالإعداد عدو الله يعلمكم من المحاربين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هم المنافقون. لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله لنفقة الجهاد وفى إليكم وأنتم لا تظلمون تنقصون ثوابكم. وإن جنحوا إيمان المحارب للسلم للصلح فجنح لها توكل على الله إنه هو السميع العليم بنياتهم. وإن يريد أن يخدعوك بظهر الصلح وإخوان الخداع لن يضروك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أنصار المدينة رضي الله عنه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا لسليفهم ما ألفت بين قلوبهم من نفرتهم وعداوتهم بينهم عداوة شديدة. لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبح بنعمته إخوانا ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عطف على الكاف منصوب محلا عطف على الكاف منصوب محلا لا على عطف على الكاف منصوب محلا لا على الجلاله. لقوله تعالى أليس الله بكاف عبده. وقوله تعالى فإن حسبك الله الآية مرتان. يا أيها النبي الجلالة الجلالة صفة لاسم الله عز وجل فأنت تقول اسم الله الجليل وتقول الله الجليل فالله عز وجل من أسمائه الجليل ومن أوصافه الجليل والجلالة وأوصافه توصف بالجلالة بدليل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجلال هنا وصف لوجه الكريم سبحانه وتعالى. وقال في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأسماء الله توصف بالجلال والله يوصف بالجلال والجليل فلا يشكل عليك الأمر. نعم. يا أيها النبي حفظ يرض بالمؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ما ألف عليهم ويحاربون حمية. الشرطية خبر بمعنى الإنشاء إن يكن المحاربة بهذا التعداد بشرط الصبر منكم على التكاليف الشاقة فاثبتوا. ولكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. المعطوف علة للمعطوف عليكم في قول أبي الطيب إذا ودرت حسناء أوفت بعهدها ومن عهدها ألا يدوم لها عهد. أي أمركم بالتخفيف لأنه علم في الأزل أنكم لن تستطيعوا ذلك والشرط مفقود. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين نصرا وعونا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أي لا يكون مطمح نظري الأسر فقط بل غلبة الإسلام بالإتقان ثم بعد الإتقان الأسر. لقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. تريدون أيها المسلمون عرض الدنيا للفدية من الأسرى الذين أسرتموهم قبل الإتقان يوم بدر والله يريد الآخرة أي عز الإسلام والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لمسكم فيما أخذتم منكم لمسكم فيما أخذتم منهم الفداء عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم أخذتم منهم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمان لفظته إن باعتبار حال المخاطب إلى المتكلم لقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فلا عجب ولا ضرر فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا المهاجرين ونصروا أولئك أيها أجرنا الأنصار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة فينبغي لهم أن يتناصروا إليهم لقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والذين آمنوا ولم يهاجروا إلى النبي عليه السلام ما لكم من ولايتهم من شيء كما كان المهاجرين والأنصار حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين إلى أجل ضرورة الدين فعليكم النصر أن يجب عليكم نصرهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي معاهدة بالصلح فلا تنصروهم عليهم والله بما تعملون بصير فيجازيكم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في مقابلتكم لقوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا إلا تفعلوا وإن نصر المؤمنين على الكفار تكون فتنة صد في الأرض عن الدين وفساد كبير بغلبة الكفار والذين آمنوا وهاجروا وقاموا لظلم الكفار لهم وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا المهاجرين أولئك المهاجرون والأنصار هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا أي بعد شدة الضرر لقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وجاهدوا معكم فأولئك منكم أي أولياء المسلمين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي المسلمون المهاجرون والأنصار وإن كانوا بعضهم أولياء بعض إلا أن ذوي القرابة منهم أولى بالإحسان غيرهم عند الله لقوله تعالى وآت ذا القربى حقه وقوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله بكل شيء عليم يا عليم علمنا ما ينفعنا واجعل ما علمتنا لنا لا علينا آمين سورة التوبة مدنية وهي 129 آية براءة من الله ورسوله موصولة للذين عاهدتم من المشركين ثم نقضوا العهود لقوله تعالى الآتي إلا الذين إلى قوله فأتموا إليهم عهدهم الآية قولوا لهم فسيحوا في الأرض لأرض مكة المكرمة أربعة أشهر ثم خذوا منها لقوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واعلموا أنكم غير معجز الله في إخراجكم وأن الله مخزي الكافرين حيث وعدنا بقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس سكنى مكة نقضي العهد يوم الحج الأكبر يوم عرفة أن الله بريء من المشركين ورسوله بل والمؤمنون بل والملائكة كلهم أجمعون لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فإن تخفوا عن الكفر فهو خير لكم وإن توليتم أعرضتم عن القبول فاعلموا أنكم غير معجز الله لقوله تعالى وهو القادر فوق عباده وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين استثناهم من قوله تعالى إلى الذين عاهدتم من المشركين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من الإيفاء ولم يظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم هذا قسم ثاني من المشركين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم كائنا ما كان إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين نقض العهود فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين المحاربين النقض العهود هذا قسم ثالث منه ويغير القسمين الأولين لتحديد القسم الأول بأربعة أشهر والثاني بمدة ما هؤلاء هم غير المعاهدين حيث وجدتموهم وقدوهم واحصروهم يضيق عليهم وقعودوا لهم أي لأخذهم كل مرصد حتى يضطروا إلى ترك الفساد والمحاربة لقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فصلوا سبيلا دينهم. هذا أحد قسمي ترك التعرض لهم، والثاني البين منهم إلى الصلح مع ثباتهم على دينهم لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله من دفع ما توهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجاره طلب الأمانة فأجله حتى يسمع كلام الله. هذا مفاد للإجارة ليس بقيد، لما أن الاستجارة مطلقة تفهم. ثم بلغه مأمنة أي مكانه الذي كان له فيه أمان من القتل والأسر. ذلك الإجارة بأنهم قوم لا يعلمون، أي ليس لهم علم، فلا بد من اختلاطهم بالمسلم لكي يرغبوا ولا يتنفروا عن الإسلام. يعني مقصوده فأجره هذا على الإطلاق، أن من استجارك أجره سواء أراد أن يسمع كلام الله أو لم يرد. فقيد حتى يسمع كلام الله خرج مخرج الطلب، أي المفروض أنه إذا طلب الإجارة منك وهو مشرك أجره وأسمعه كلام الله، هذا معناه. وليس معناه أنه إذا لم يرد سماع كلام الله أنك لا تقبل إجارته، واضح؟ لأن المسلم يستجير يجير من استجار به، المسلم يجير من استجار به، كما أنه يغيث من طلب العون منه. هذا صفة المسلم، صفة المسلم على الكمال. نعم. ذلك الإجارة بأنهم قوم لا يعلمون، ليس لهم علم، فلا بد من اختلاطهم بالمسلمين كي يرغبوا ولا يتنفروا عن الإسلام. ثم شرع في بيان الناقضين: كيف يكون للمشركين ناقضين عهودهم؟ لقوله تعالى: لاتي كيف وإن يظهروا لا يعهد عند الله وعند رسوله بل وعند العقلاء كلهم، أنهم الذين بدأوكم من نقض أول مرض تأتي إلا الذين لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام عهدا مطلقا غير مقيد بمدة دون مدة، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم عهدي فاستقيموا لهم بالوفاء إن الله يحب المتقين. كيف يكون لهم عهد والحال أنهم إن يظهروا يغلبوا عليكم لا يرقبوا ويحفظوا فيكم أي بشانكم إلا قرابة ولا ذمة عهدا، أي لا يبالون بقرابتكم ولا بعهودكم، في قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وفاء وأكثرهم فاسقون خارجون من الطاعة الشرعية بل والعرفية. اشتروا بآيات الله ثمنا طيبا تمتعوا بترك آيات الله تمتعا طيبا صدوا الناس أي التابعين لهم عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا هو ذمة، كبر هذا إثبات الدعوة المذكورة بقوله: كيف يكون الآية وأولئك هم المعتدون الحدود. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مرة ثالثة ونفصل الآيات الأحكام لقوم يعلمون، خصهم بذكر أنهم هم منتفعون بها لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن نكثوا المعاهدون عموما أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عنادا لا مناظرة فإنها جائزة، لقوله تعالى: وجادلهم بالذي هي أحسن. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم بعد نكثهم أيمانهم لعلهم ينتهون عن النقض والكفر. ألا تقاتلون أيها المسلمون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول مكث المكرمة وهم بدأوكم بالحرب أول مرة أتخشونهم؟ ليس ينبغي، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بخذلانهم ويذهب غيظ قلوبهم، أي غيظ قلوب المؤمنين على المشركين. ويتوب الله يوفقهم للإسلام بعد المحاربة ربت على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا سدى من غير جهاد ولما يعلم أن يميز الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أولياء لما منعوا من هذا من الله أولياء بما منعوا من هذا من الله لما منعوا من هذا من الله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم والله خبير بما تعملون. أي أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حال كونهم كافرين مشركين مدعين لله أندادا لأنهم على مضادة من المقصود. الأصل من المساجد لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أولئك حبطت أعمالهم الصالحة وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله بعبادته الخالصة لله تعالى التي هي عمارة المساجد حقا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أي المسلمون الموحدون الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لأنهم أولياء لقوله تعالى إن أولياءه إلا المتقون فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الذين هداهم الله لهداية خاصة أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام يقين والآجر كمن أي كفعل كفعل من آمن بالله وحده واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أي جعلتم من أكل الفريقين سواء عند الله كلا لا يستوون عند الله لقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار والله لا يهدي القوم الظالمين ويهدي المؤمنين هداية خاصة لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فكيف الاستواء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله من غيرهم من المؤمنين فكيف من غيرهم وأولئك هم الفائزون حصر الفوز بالمهاجر إضافي بالنسبة للكفار والمشركين أو ادعائي لا حقيقي لقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إلا تزعمون أي لا تزعموهم مخلصين إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم ويتخذوا مولياء فأولئك هم الظالمون أي لا تكثروا بالمحبة على الله ورسوله لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي كسبتموها وتجارة تخشون كسادها أي خسارتها ومساكن ترضونها أحب خبر لكان إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فانتظروا حتى يأتي الله بأمره بإهلاككم لقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى يهدي الخارج من حكم الله هداية خاصة بالمطيعين لقوله تعالى يهدي به الله ويتبع رضوانه سبل السلام بارك الله فيك تبارك الله كرامة شيخ عبد السلام يعني هذه السورة فيها ذكر أهمية أن الإنسان يكون متوكل على الله لا يظن أن الأموال تنقطع إذا الكفار يعني حاصرون أو شيء من هذا القبيل الأرزاق بيد الله عز وجل قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليه دل على أن هذه محبوبات لكن أحب شيء إلى قلب المؤمن طاعة الله عز وجل وهذه المحبوبات الدنيوية ليست شركا لأنها إما محبوبات طبيعية وإما محبوبات مباحة متى تصبح محرمة إذا صدت عن دين الله عز وجل متى تصبح شركية إذا صارت مثل محبة الله نعم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بدر وغيره ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم كان الصحابة يومئذ 12,000 فلم تغن عنكم شيئا لانهزامكم وعدم نصر الله إياكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لفظة ما مصدرية أي برحمها ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ليثبتوكم وعذب الذين كفروا أي مقابليكم بغلبتكم عليهم وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله يتوجه برحمته الخاصة من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم يرحم عباده ما لم يصروا على الاستكبار. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس روحاني لخبث بواطنهم، لقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لما حان خبره تعالى بخروجهم، لقوله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وإن خفتم عيلة فقرا بقطع التجارة معهم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء بفتح الأمصار والبلاد، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله لا يقرون بإحدانيته تعالى، لقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدينون ينقادون دين الحق الإسلام من الذين بيان أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا قسم ثالث لرفع المحاربة. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، حقيقة ذلك قولهم بأفواههم يكذبون يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل من علمائهم المتقدمين، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مر معنا هذا العبارة مرتين، ابن الله حقيقة. الحقيقة أن نسبة البنوة إلى الله عز وجل لا تصح لا حقيقة ولا حكما، فليس لله عز وجل ابن حقيقة تعالى الله عن ذلك، ولا حكما بمعنى يكون مدلل عند الله يفعل ويطلب ما يشاء كما يطلب الابن، لأن بعض الصوفية بعضهم وليس كلهم غلاتهم يقولون الأولياء عيال الله، والولد أو العيال عند الله يكونون مدللين يفعلون ما يشاءون، هذا كله باطل. الله ليس له ابن لا حقيقة ولا حكمة، تعالى الله عن ذلك. وإذا انتفى الحقيقة فانتفاء الحكم من باب أولى، لأن الحقيقة دلالة العجز والحكم دلالة العجز. نعم. قاتلهم الله لعنهم أنى يؤفكون يصرفون لا يعلمون حقيقة قولهم اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم مشايخهم أربابا مطاعة من دون الله والمسيح ابن مريم ربا، وما أمروا في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس والسابع عشر من إنجيل يوحنا وغيره إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وإنهم يشركون ويريدون أن يطفئوا نور الله أن يمحو القرآن الذي يأمرهم بالتوحيد، قوله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بأفواههم بكذبهم وزورهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره أي لا يتركه إلا بالإتمام ولو كره الكافرون لا يبالي بكراهتهم، هو الذي أرسل رسوله محمدا عليه السلام بالهدى ودين الحق ليظهره أي يغلبه على الدين كله دين اليهود والنصارى والمشركين ولو كره المشركون إظهاره وإزاله وكراهتهم مذكورة في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يا أيها الذين آمنوا اسمعوا أوجه كراهة أهل الكتاب إن كثيرا من الأحبار علماء اليهود والنصارى والرهبان مشايخهم ليأكلون أموال الناس بالباطل بكتمان الحق وإغوائهم على الباطل، لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ويصدون الناس عن سبيل الله والذين يكنزون يجمعون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي منها لا كلها لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة فبشر أخبرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الكنوز في نار جهنم فتكوى تحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم أي كنتم تحسبونه مفيدا لأنفسكم لقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله أي في علمه كما مر في الجزء السابع يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أي محرم فيها القتال بداء ذلك الكف عن القتال الدين الطريق القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي إخوانكم بني آدم بالقتال بداء لا مدافعة لقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقاتلوا المشركين المحاربين غير المصالحين لقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله كافة كلهم حال كما يقاتلونكم كافة كلكم لقوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة واعلموا أن الله مع المتقين نقض العهد علامة المحاربين النسيء إنما النسيء أي تأخير التحريم كما يفعله المشركون زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا أي هو موجب لمزية ضلالهم كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يحلونه عاما ويحرمونه عاما آخر ليواطئوا ليطابقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله من القتال زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين هداية خاصة لقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا في سبيل الله للجهاد اثاقلتم إلى الأرض قعدتم عن الحرب جبنا أرضيتم بالحياة الدنيا عوضا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في مقابلة الآخرة إلا قليل لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق إلا تنفروا تخرجوا إلى الجهاد يعذبكم عذابا أليما يسلط عليكم العدو لقوله تعالى إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه محمدا صلى الله عليه وسلم الجزاء محذوف أي فليس به ضرر والدال على الجزاء فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما أي الرسول والصديق مستوران في الغار أي غار ثور إذ يقول الرسول لصاحبه الصديق لا تحزن إن الله معنا نصرا وعونا لقوله تعالى والله مع الصابرين فأنزل الله سكينته عليه على الصديق وأيده أي النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها هم الملائكة لقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا دعواهم بأخذه عليه السلام بالتعاقب له السفلى حيث لم ينالوا ما راموا وكلمة الله هي العليا دائما لقوله وله الدين واصبا والله عزيز حكيم يعني في هذه الآية مقامات علية للصديق رضي الله عنه أولا أن الله سبحانه وتعالى جعله ثاني اثنين وهذا يدل على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيهما جمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد فقال إذ هما في الغار، وثالثهما أن الله عز وجل حكى قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم له إذ يقول لصاحبه. رابعها أن الله سبحانه وتعالى ذكر صحبته على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يقول بعد الصديق لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول لصاحبه، أخبرنا الله بذلك ورسخ هذا القول في القرآن إلى قيام الساعة. ثم قال لصاحبه، أضاف الصحبة إلى نفسه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، لا تحزن إن الله معنا، فيه حزن النبي الصديق، هذه المقام الخامسة، حزن الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين. السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه مع نفسه مع ربه، إن الله معنا. السابعة أن الله خصه بإنزال السكينة عليه، فمن ذا الذي يقدر على دفع السكينة عنه بعد ذلك؟ لذلك لا غر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تزلزلت القلوب إلا قلب الصديق، أنزل الله سكينته عليه. نعم. وكلمة الله هي العليا دائما، لقوله تعالى وله الدين واصبا، والله عزيز حكيم، انفروا خفافا وثقالا، أي متفرقين ومجتمعين، لقوله تعالى فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم مآلا إن كنتم تعلمون. لو كان أمر الواقع عرضا قريبا وسفرا قاصدا متوسطا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم، لأن وبال حلفهم الكاذب عليهم، لقوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، والله يعلم أنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في دعواهم الإخلاص، وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إعراضا عن أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي في التخلف بأعذار باردة بل واهية غير صحيحة، معرضين عن الجهاد لا لقضاء الحاجة الضرورية، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين، إلى قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وارتابت قلوبهم بمنزلة العلة للحكم السابق، فهم في ريبهم يترددون يتحيرون لا يهتدون. ولو أرادوا الخروج إلى الجهاد لا أعدوا له عدة، أي هيئوا الأسباب مما يناسبه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، لم يوفقهم، لقوله تعالى ومنهم من عاهد الله، إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي المعذورين، والحق أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا، ولأوضعوا أسرعوا خلالكم بينكم يبغونكم، أي فيكم الفتنة بالنميمة وغيرها، وفيكم سماعون لهم، أي لأجل المنافقين، بالود والمحبة لهم، يستمعون بكم ثم يبلغونه رؤساء المنافقين، لقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قد أخفوا ما في أنفسهم من الفرار عن الحرب، لقوله تعالى يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، حتى جاء الحق وظهر أمر الله أي الفتح وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني أي لا تكتبني بالعسكر لقوله تعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ألا في الفتنة أي في الفضيحة سقطوا ألقوا بترك الإخلاص وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة فتح وعافية تسؤهم وإن تصبك مصيبة انهدام وغيره لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول قد أخذنا أمرنا أي تجنبناهم من قبل ويتولوا إلى بيوتهم بعد سماع الخبر وهم فرحون بمصيبة المؤمنين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من الحسنة والمصيبة لقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هو مولانا متولي أمورنا يفعل بنا ما يشاء كقوله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون الفاء للعطف على المحذوف أي ليتوكل فليتوكل. قل يا محمد للمنافقين هل تربصون بنا تنتظرون في حقنا إلا إحدى الحسنيين الغنيمة أو الشهادة اللتان هما في الأصل حسنيان في حقنا لقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا إن تلاحقتم بالمحاربين لقوله تعالى فما لكم في المنافقين إلى قوله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فتربصوا إنا معكم متربصون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الأعراب إلا وهم كارهون الإنفاق لقوله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لكثرتها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالنقصان مرة والهلاك أخرى لقوله تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وتزهق أنفسهم وهم كافرون على غرور المال لقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولكنهم قوم يفرقون منكم بجنب جبنهم وضعف قلوبهم لقوله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. لو يجدون ملجأ أو مغارات جمع مغار أي غار الجبل أو مدخلا يدخلون فيها لولوا إليه وهم يجمحون يسرعون لقوله تعالى وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. ومنهم أي منافقين من يلمزك يطعنك في تقسيم الصدقات فإن أعطوا منها رضوا لقوله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يغضبون لكونهم طامعين حريصين على المفادات الدنيوية لقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله بإذنه سبحانه لقوله عليه السلام الله المعطي وأنا القاسم الحديث وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله بإذنه، لقوله تعالى ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقوله عليه السلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت الحديث. إن الله سبحانه وتعالى هو المعطي حقيقة، سيؤتينا الله من فضله، ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب من هذا الباب ذكر، وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكره لآيات بسط الرزق وعدم إملاك النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه الضر والرشد، فتنبه. نعم. إنا إلى الله راغبون جواب لو محذوف إلى كان خيرا لهم، لقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين، الفقير من ليس له شيء والمسكين من كان له شيء يسير لا يبلغ حد الزكاة، لقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والذين تآلفت قلوبهم بالإسلام ولكن حاجتهم مانعة، وفي الرقاب أي في اعتاق العبيد والغارمين المقروضين وفي سبيل الله لآلات الجهاد وفي سبيل الله لآلات الجهاد للمجاهدين وابن السبيل المنقطع الزاد فرض فريضة من الله والله عليم حكيم، أي ليس لمن دون هؤلاء حق في الزكاة. ومنهم أي من المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يسمع كلام كل أحد ويقبله، لقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، مقصود من هذا الكلام أنا نرضيه بكلام نكلمه وإن كان ساخطا علينا من قبل فإنه يقبل كلام كل واحد، قل هو أذن خير لكم لأنه لا يتجسس لأحوالكم، لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يصدقهم، وفيه إشارة إلى أنه وإن كان يسمع كلام المنافقين لكن لا يصدقهم، ورحمة للذين آمنوا بكم لأنهم أطاعوا، كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والذين يؤذون رسول الله أن يخالفون أمره، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، كل واحد بطاعته إن كانوا مؤمنين صادقين في دعوى الإيمان، ألم يعلموا أنه من يحادد الله يخالف الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا، ذلك الخزي العظيم، لقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم أي تظهر بما في قلوبهم من الاستهزاء، قل استهزئوا الأمر للتهديد لا للإباحة، لقوله تعالى بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ستأتي، إن الله مخرج ما تحذرون يظهر أسراركم، فأظهر بقوله تعالى بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، ولئن سألتهم ما يبيتون في شأن القرآن ومبلغه ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وإما قلنا ما قلنا عامدين بل لاعبين بلا قصد منا، قل لهم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعدما وصل إليكم الإيمان أي القرآن لا الإذعان القلبي لأنه ما حصل لهم قط، لقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إن نعفو عن طائفة منكم بتوبتهم نعذب طائفة غيرها، أي ليست توبة طائفة مستلزمة للعفو عن الأخرى لأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من جنس بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الشرعي ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، نسوا الله فنسيهم يغفلهم عن الأعمال الصالحة، لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم دائم. كالذين كالكافرين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، لقوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. فاستمتعوا ويتمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي عاداتهم، وخضتم بالباطل كالذي أي كالخوض الذي خاضوا أي صرتم كمثلهم، لقوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لا يستحقون عليها المدح في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وأولئك هم الخاسرون لخسران عاقبتهم، لقوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين قوم شعيب والمؤتفكات أي قرى قوم لوط المقلبة، لقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يأمرون بالمعروف شرعا وينهون عن المنكر الذي أنكره الشرع ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. كقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الفريقين مجاهدة تناسب حالهم بالسنان أو باللسان، لقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا واغلظ عليهم أي ثبت نفسك على مقابلتهم، لقوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ما نسمى نسب إليهم ولقد قالوا كلمة الكفر حيث قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وكفروا بعد إسلامه يظهر الكفر بعدما أظهروا الإسلام وإسلامهم إظهار الإيمان بأفواههم، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهموا بما لم ينالوا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أغنى الله من فضله ورسوله بحكمه تعالى بإعطائهم، لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إعادتهم الإعراض لقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم يطبع على قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. المنافقون هم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يشيرونهم بالسمعة والرياء ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم مكتسبهم أن يستحقرونه. لقوله تعالى حاكيا عنهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيسخرون منه سخر الله منهم أن يسخر المؤمنون منهم بأمره سبحانه سبحانه. لقوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله استمروا على الكفر واستهزأوا بالرسول وبالمؤمنين فكيف يستحقون الغفران بالدعاء لقوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. والله لا يهدي القوم الفاسقين هداية خاصة بأوليائه كما مر مرارا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر أي الصيف قل نار جهنم أشد حرا. لقوله تعالى وقودها الناس والحجارة لو كانوا يبقون ما تركوا الجهاد فليضحكوا قليلا وليكبوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خبر بصيغة الأمر كقوله تعالى من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أن يكون ضحكهم في الدنيا قليلا وبكاؤهم في الآخرة كثيرا لأن مدة الدنيا في الآخرة قليل. لقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو على صورة ينبغي لهم أن يضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا لخسران عاقبتهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم بعد الفراغ من الغزوة فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إخبار عن أسرارهم أي لن توفقوا لهذا الخير. لقوله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين المعذورين تعيير بهم. ولا تصلي على أحد منهم أي من المنافقين مات أبدا متعلق بالنفي لا بالمنفي ولا تقم على قبره للدعاء. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون خارجون عن الطاعة ولا ينبغي أن يرد دعاء الرسول لعدم استعداد المدعو له. لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم كقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون مرة آنفا وإذا أنزلت سورة آمنوا أي مذكور فيها آمنوا بالله وحده وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم أي أولو المال منهم لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقالوا ذرنا أجزنا لكم مع القاعدين بالعذر لأنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لقوله نسوا الله فنسيهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون لقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حال مقدرة ذلك الفوز العظيم لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وجاء المعذرون المتعذرون من الأعراب في القعود ليؤذن لهم في التخلف عن الجهاد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وجاء المعذرون المعتذرون نعم أحسن الله عليك وجاء المعذرون المعتذرون من الأعراب في القعود ليؤذن لهم في التخلف عن الجهاد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي كذبوا في دعواهم الإسلام حيث أظهروا الإخلاص من قبل لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام سيصيب الذين كفروا يستمروا على الكفر حتى الموت منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حاجاتهم متعلقة بالغزوة حرج أي ليس على هؤلاء المذكورين ومن يأتي بعدهم من أصناف إثم في التخلف عن الجهاد لقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها إذا نصحوا لله ورسوله بالإخلاص أي سلب الإثم عنهم مشروط بإخلاصهم لله ورسوله وللمؤمنين قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم ما على المحسنين المخلصين من سبيل العذاب والله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم ولا على الذين إذا ما أتوك لفظة ما تزاد بعد إذا كقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لتحملهم على المركب قلت لا أجد ما أحملكم عليه عدم الوسع تولوا جواب لإذا وأعينهم تفيض من الدمع حال حزنا مفعول لأجله ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك بالتخلف هم أغنياء ويستطيعون الزاد والمركب والأسلحة رضوا بأن يكونوا مع الخوارف النساء وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون المنافقون إليكم على تخلفهم إذا رجعتم عن السفر إليه من المدينة قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم أنكم تسرون إلى الكفار بالمودة لقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم غرضهم من اعتذار دفع الملامة عن أنفسهم لا غير فأعرضوا عنهم إنهم رجس لا يطهر لكفرهم على كفرهم لا يطهر لكفرهم على كفرهم لقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فلا فائدة لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم الأعراب أهل البدو يشد كفرا ونفاقا تمييزان من النسبة وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله لجهالتهم وبعدهم عن المؤانسة والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ يحسب ما ينفق في سبيل الله مغرما ويتربص بكم الدوائر أي دوائر السوء عليهم دائرة السوء أي يهلكون ويستأصلون لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق في سبيل الله قربات تقربات عند الله لقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وصلوات الرسول أي موجبا لدعائه لأنه عليه السلام كان مأمورا بالدعاء لمؤتي الزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ألا إنها قربة لهم لإخلاصهم لقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين كالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى وغيرهم رضي الله عنهم والأنصار والذين اتبعهم المهاجرين والأنصار عموما والخلفاء الراشدين خصوصا لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بإحسان بحسن الاتباع في أفعالهم لا بالادعاء بلسانهم فقط إلى يوم القيامة وعلامة مذكورة في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السابقون مع الموصول المعطوف عليهم مبتدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي وما هم منها بمخرجين خبر المبتدا ذلك الفوز العظيم ليس شعري ما يقول الذين يسبون المهاجرين والأنصار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا عجب أنهم يدعون الانتساب إلى علي المرتضى وهذا من أبعد ما يكون فإن من علامات الانتساب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا هلكوا على النفاق لا تعلمهم إلى الآن علما قطعيا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين أي مرارا مرة بعد مرة لقوله تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فهي كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم يردون إلى عذاب عظيم عذاب القيامة وآخرون من المتخلفين اعترفوا بذنوبهم في التخلف لأنهم كانوا مخلصين متخلفين بلا مانع خلطوا عملا صالحا من الصوم والصلاة وآخر سيئا من التخلف عن الجهاد عسى الله أن يتوب عليهم أن يقبل توبتهم إن الله غفور رحيم خذ أيها الرسول من أموالهم صدقة يتقبل منهم واجعلها بمصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين تطهرهم وتزكيهم بها أي يزكيهم الله بقبولك لقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم موجبة لسكينة قلوبهم دعاء النبي عليه السلام فاد للزكاة أي من فوائدها ليس بشرط حتى تجب الزكاة على من لا يحصل له دعاءه عليه السلام لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات يقبلها وأن الله هو التواب الرحيم أفلا يتوبون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون من المتخلفين المخلصين مرجون مؤخرون بحكم النبي عليه السلام لأمر الله أي إلى نزول الحكم فيهم إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أن يرحمهم فأمرهم فأمرهم مفوض إليه تعالى يحكم فيهم ما يشاء فحكم بقبول توبتهم بعد 50 يوما كما سيأتي. والله عليم حكيم. والذين أي من المنافقين الذين اتخذوا مثلا ضرارا بالمسلمين بالمشي بالنميمة بينهم وكفروا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي خالف أمرهما المنصوبات مفعولات لأجلها إلا أن الثانية من قبيل قعدت عن الحرب جبنا والبقية من قبيل ضربت تأديبا فافهم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى أي الرفق بالمسلمين في المطر والطين حيث لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء والله يشهد إنهم لكاذبون لأن مقصودهم سوى ذلك لا تقم فيه أي في المسجد المسجد أي في المسمى بالمسجد أبدا راجع إلى النفي فإنه ليس بمسجد لقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ومسجد قباء لأنه فيه رجال يحبون أن يتطهروا من كل دنس والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى إخلاص من الله ورضوان طلب رضاه خير من أسس بنيانه على شفا جرف طرف هار مشرف على السقوط من هار به أي سقط مع بانيه في نار جهنم لا شك أن من أسس بنيانه على تقوى من الله خير يقول تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا كالدليل الحكم السابق من عدم القيام في المسجد المذكور والقيام في مسجد قباء والله لا يهدي القوم الظالمين هداية خاصة مرة مرارا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي موجب غيظ في قلوبهم لمن لما لم ينالوا ما راموا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن أمرهم أن يبذلوها في سبيل الله قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله وقوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن لهم الجنة أي بعوض الجنة لقوله تعالى تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. يقاتلون في سبيل الله لأن أنفسهم ما بقيت لهم بل صارت ملكا لله بوسيلة البيع فلذا يحاربون الكافرين بأمر الله قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا أي وعد الله على الجهاد حقا في التوراة والإنجيل والقرآن بمفاز المجاهدين ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به من إعطاء الأنفس والأموال التي هي أدنى والأموال التي هي أدنى وأخذ الجنة التي هي أعلى منها لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وذلك هو الفوز العظيم. التائبون الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله والتائبون من الذنوب قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون العابدون إياه وحده الحامدون له في السراء والضراء السائحون الظالمون في أرض الجهاد الراكعون الساجدون أي المصلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور والحافظون لحدود الله أي كل ما أمر الله به ونهاهم عنه هذا إجمال الأفعال الذين باعوا أنفسهم من الله. والتفصيل في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما والمراد بالشراء قيادهم وإيمانهم وبشر المؤمنين بأنهم فازوا وربحوا في بيعهم لحسن مآلهم لقوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لأن الدعاء للمشرك عبث لا يرجى لقبوله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو كانوا لقربى لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي بعد موتهم لأنه قبل الموت لا تتبين حالهم لقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه بقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين إلا عن موعدة وعدها إياه بقوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي كان استغفار إبراهيم لأبيه حسب موعده قبل موته بأن قال لن يجعله الله محلا لمغفرة بالتوفيق للإيمان. فلما تبين له بعد موته أنه أي أباه كان عدو أي أباه عدو لله لأنه مات مشركا مصرا على الشرك لا يرجى غفران، وتبرأ منه بقوله إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إن إبراهيم لأواه كثير التضرع إلى الله حليم على الأذى واسمعوا وجه ضلالة المنافقين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وراهم الطريق بإرسال الرسل حتى يتبين لهم ما يتقون من الأوامر والمناهي، أي ما كان الله ليحكم وإضلال قوم قبل إظهار الأحكام وإصرارهم على الكفر والإنكار لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هذا حال المنافقين. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الملتقى إن شاء الله عصر يوم الأحد بإذن الله عز وجل. السلام عليكم، حياك الله. السلام عليكم.